حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى. نعم، فهذا الباب فيه فضيلة الأذان، ومن فضائله أن الشيطان يهرب عند سماعه، أن الشيطان يهرب عند سماعه حتى لا يسمع صوت التأذين. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه يذهب ذهابا بعيدا فيقول حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان فسألته عن الروحاء قال هي من المدينة 36 ميلا، يعني أكثر من 50 كيلو. الشيطان يذهب أكثر من 50 كيلو، هذا فضل الأذان. ولهذا كان رفع الصوت بالأذان مقصدا مقاصد الشرع، كان يطلع يأذن فوق مثلا أو على المنارة أو في الميكروفون، يعني كلما كان الصوت أبعد وأعلى كلما كان يعني الأمر أقوى بالنسبة للشيطان. فالأذان من فضائله أنه يؤدي إلى إيذاء الشيطان، إيذاء الشيطان، فيهرب هذا المهرب. والشيطان أصلا يضيق ضرعا بالذكر عموما، بالقرآن، بالأذان، بالإقامة، كل هذا يضيق به ضرعا. فإن قال قائل طيب أنا مثلا عندي أختي أو أخي عليه مس أو صرع ونؤذن الشيطان موجود في بدنه، ما يهرب مثلا ثم يعود؟ لو طلع لقرأنا ومعاه. نعم، جن ايه غير الشيطان الذي يهرب؟ يعني مكلف من مين الجن اللي على المرأة دي؟ مكلف من مين؟ مكلف من مين؟ يعني مكلف من مين؟ احنا عندنا مكلف يعني من الشرع، هل هو مكلف من الشرع؟ مش فاهم يعني مكلف يا عبد الرحمن. لا، قالها جن، ركبها جن، هذا جن أذاها. أصل كلمة مكلف التكليف بالنسبة ذلك إلى الشرع، تكفي مسخر لا معنى. لا لا، احنا مش نقصد القرين، مش نقصد القرين. جن اتاها يعشقها، جن اتاها اذته فصرعها. معنى ايه؟ انواع، يعني على حسب الانواع. يعني هناك من يهرب يعني فيه يصيب الأذان أذان الشرعي، مش أي أذان في. طب حتى لو أذان الشرعي، يعني احنا لو جينا أذننا مثلا في أذن المصروعة دي لماذا لا يهرب؟ لا يؤذن في أذن المصروعة. إيه؟ لا يؤذن في أذن المصروعة أو المنزوع. والشيطان الذي يصيب الوسواس اللي ورد في بعض الأحاديث. يعني قد يفرق بين الشيطان والجن، الشيطان الخاص بالوسوسة في الصلاة وعدمها هذا الذي يهرب، أما الجن الذي يعني يسكن ويؤكل ويشارب ويصرع المرأة أو يصرع الرجل أو كذا، أنه لا يدخل في هذا وإن كان الأذان يؤذيه، وإن كان الأذان يؤذيه. لكن مسألة الهروب تكون هذا بالنسبة للوسوسة، لأن النبي نص عليه هنا قال ثم يأتي بعد الإقامة، يعني ثم يأتي فيوسوس، إيه؟ فيوسوس له، فلعل هذا محصور بهذا. نعم. قد لا يدخل، يعني لو كان مثلا ممكن تكون حصنت نفسها للذكر فلا يستطيع الدخول. الذي يظهر أن هذا مقام وهذا مقام، أو هذا حال وهذا حال. نعم. باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع. ولهذا ينبغي يا إخوان الإنسان إذا ابتلي بشيء من هذا أن يلزم يعني ذكر الله تبارك وتعالى والرقية الشرعية ولا يعدل عنها. لأن بعض الناس مثلا ممكن يكون أخ فاضل أو أخت فاضلة تبتلى بشيء من هذا الصرع فتقول والله تلاك رأس تبقى تقول بقرة، طب اقرأ الأوراد والله لا أتركها. طيب وبعدين؟ طيب اتركيها وذهبي إلى الصحراء؟ لا، الزميها. وهذا ولا شك ولا ريب أبدا أنه يؤثر في هذا الجن الذي يصرعها، يؤثر فيه تأثيرا بليغا، لكن قد يختلف الصرع من قوة إلى ضعف. قد يكون هذا الحكمة يعلمه الله سبحانه وتعالى، يطول الصرع هذا أو يطول المرض أو يقصر المرض زي أي مرض أو أي علة. فالأخت تصبر ولا تعدل عن القرآن والأوراد، والأخ يصبر ولا يعدل عن القرآن والأوراد، وأيضا لا يشك أن هذا يؤذي الجن إذاء بليغا، يؤذي الجن إذاء بليغا. لكن المسألة قد تكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى بطول المدة بقصر المدة إلى آخره. يعني احنا نعرف بعض الناس العباد، بعض الناس الأفاضل اللي عنده مثل هذا، ومع ذلك يعني يقاسي من ذلك سنين عددا. لكن نقول ليس هناك إلا هذا الذكر وإلا هذا العلاج، لكن دي قد تختلف يعني من طول وقصر على حسب شدة السن أو تسليط يتجدد أو غير ذلك من هذه الأشياء. فالإنسان يصبر ويلزم الذكر والطاعة، ولربما كان هذا أفضل له عند الله كما قلنا في التقدير والمقدور. قد يكون هذا خير للعدل. بعض الناس ما كانش مستقيم، لما أصيب بالصرع استقام. نعم. باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع. وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل حاء قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قرداد قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا يونس محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله بن إيه؟ قرداد. نعم. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قمزاد قال حدثنا سلمة بن سليمان بالذال ولا بالذال؟ بالذال بالذال بالذال طيب أظهر بالذال. وحدثني محمد بن عبد الله بن قمزاد قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الشويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن شويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحادي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحادي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحادي بهما فروع أذنيه. نعم، فدل هذا على استحباب رفع اليدين مع التكبير. نقول استحباب، ففي رفع اليدين استحباب، لكن التكبير نفسه للإحرام هذا ركن من أركان الصلاة، فلا تنعقد الصلاة إلا إيه به، ولا تنعقد بغيره. الله أعظم، الله أكرم، لا تنعقد الصلاة بهذا، لا تنعقد الصلاة بالتكبير الله أكبر. ثم يرفع يديه حذو منكبيه، وجاء هنا قال حتى يحاد بهما أذنيه، فجمع بعض العلماء بين الهيئتين هكذا يرفع اليدين، فيجعل أصل اليدين حذو المنكبين، ويجعل أطراف الأصابع حذو الأذنين أو فروع الأذنين هكذا هكذا. فالبعض مثلا ممكن يرفع كده فقط وليس هذا من السنة، أو ممكن واحد مثلا يرفع يبدأ من هكذا وهذا أيضا ليس من السنة، فكل هذا خلاف السنة، إنما السنة أن يرفع اليدين حذو المنكبين وتكون أصول الأصابع بالأذنين هكذا. هذا هو الرفع، ويتوجه بهما إلى القبلة ويصف يديه كفيه صفا هكذا، هذا هو الرفع، وهذا سنة. سنة في مواضع: واحد عند تكبيرة الإحرام، اثنان عند الركوع، ثلاثة عند الرفع من الركوع إذا قال سمع الله من حمده، أربعة في السجود. السجود نعم ليس في السجود، ولكن إذا قام من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول وهو جالس أو إذا قام، هذا خلاف بين أهل العلم. فقول ابن عمر ولا يفعل ذلك في السجود أو لا يرفعهما بين السجدتين، ففي كل خفض ورفع لكن ورد به النص، كل خفض ورفع ورد به النص. نعم هذه السنة، ولو ترك رفع اليدين صحت صلاته ولا يسجد للسهو، لأن هذا ليس واجبا إنما هو سنة، إنما هو إيه سنة. نعم الجمع بينهما أفضل، يعني الجمع بينهما أفضل، يعني بدنا نقول مثلا إلى كده ونرجع مثلا إلى هذا، فالجمع بينهما أفضل، ويكون التعبير هذا بالصحابة، لأنه ممكن ما نعمل كده يصح للواحد أن يقول حذو منكبيه، ويصح لآخر أن يقول أذني، يصح هذا، فلعل هذا هو الأقرب. نعم لو صلى قاعدا، أخوكم يسأل لو صلى قاعدا هل يرفع يديه أم لا؟ طبعا يرفع يديه، لأنه إذا صلى الواحد قاعدا فما الذي يسقط عنه؟ الذي يسقط عنه ما لا يستطيعه، فاتقوا الله ما استطعت. طيب هو يستطيع أن يرفع ولا ما يرفع؟ يستطيع أن يرفع، يستطيع أن يرفع، الذي يسقط هو الذي يعجز عنه فقط. نعم يقول أخوكم إذا أدرك الإمام في التشهد الأول عند القيام يرفع اليد، طيب ولو لم يدركه؟ أنت تقصد مثلا لو فاتته ركعة وأدرك الركعة الثانية مع الإمام، يبقى التي هي أولى بالنسبة له، إذا قام بقى إلى الثالثة فتكون ثانية بالنسبة له وليس الثالثة، قصدك كده؟ إنما هو إذا أدرك التشهد وقام صارت له الأولى والثالثة للآخرين، فلو اعتبرنا إنه ما أدركه من الصلاة هو أول الصلاة يبقى دي الأولى، أو إذا اعتبرنا ما أدرك من الصلاة هو آخر الصلاة يعني هي الثالثة، يفعل فيها ما يفعل في الثالثة فهي ثالثة يشرع فيها أيضا الرفع. يعني في كل الأحوال من أدرك الإمام في التشهد ثم أراد أن يقوم يرفع يده في كل الأحوال، لكن إشكالية فين بقى؟ لو أدرك معه الركعة الثانية هيقوم للثالث، هتبقى بالنسبة له إيه؟ الثانية، وبالنسبة للإمام الثالث، هنا هذا ينبني بقى على الخلاف عند أهل العلم. هل اللي الإنسان بيدركه من الصلاة دي بداية صلاته، ولا الإنسان اللي بيدركه من الصلاة دي بناء على ما تقدم، يعني افعل فيها ما تفعل في الثالثة والرابعة؟ ولهذا البعض مثلا إذا اعتبرنا إن ما يدركه آخر صلاته، فيبقى لو أدرك إنه في الثالثة والرابعة ما يقرأش شيئا غير إذا قام يقضي، لو الثانية يقضي فبنعتبرها يقضي الأولى والثانية يبقى يقرأ، وعليه يحصل ترتيب حتى في التشهد. في التشهد ممكن يحصل ترتيب في التشهد آخر حسب إنه هل دي الثالثة والرابعة ولا الأولى والثانية، فينبني على هذا. والصواب أن ما أدركه المأموم مع الإمام ده أول الصلاة، وما يتم بعد ذلك هو آخر الصلاة. فلو أدرك معه الركعة الثانية هيبقى يقوم بالنسبة له، هتبقى الركعة الثانية. فهل يشرع له أن يرفع؟ لا يرفع، وإنما يرفع في الثالثة له وإن كان في الرابعة بالنسبة للإمام. يعني ده بينبني على الخلاف في إنه هل ما أدركه المأموم من الصلاة هل هو أول الصلاة ولا آخر الصلاة. ولهذا بعض إخواننا لما بيسافر دول الخليج، في أظن يعني يمكن تقريبا ما أدري الإمارات أو حاجة زي كده، إن يغرب عندهم هذا القول، فيقع في اضطراب في مسألة التشهد، لما يبقى ترتيبها إيه يختلف. يعني مثلا لو زي المغرب ممكن يحط التشهد على حسب بقى ترتيبه، إذا كانت هي الثانية بيجلس، إذا كانت هي الأولى لا يجلس، أو الثالثة أو كذا. نعم. وجاء واحد تم به يعني يجهر في الثانية، يعني في الأولى وراح الثانية والثالثة، هيبقى دلوقتي اللي هيجيبها إيه الثالثة على القول أول الثالثة لا يجهر. طيب على قول بقى إنها الأولى، لو رجح الأولى يبقى يجهر ويأتي بصور. باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه إلا رفعه. نعم رفعه. إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، حين يرفع قلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائل ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها. مش عكسة في النهاردة ايه؟ حد مزعلك؟ مش عادتك؟ نعم حتى يقضيها. ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس، ثم يقول أبو هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة حين يقوم بمثل حديث ابن جريج، ولم يذكر قول أبي هريرة إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان حين يستخلفه مروان على المدينة إذا قام للصلاة المكتوبة كبر، فذكر نحو حديث ابن جريج وفي حديثه فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لما ذكر في الباب السابق رفع اليدين عند التكبير في المواضع التي ذكرناها ذكر هنا التكبير نفسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع إلا رفعا وحيدا وهو القيام من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده. هنا مسائل، مسألة الأولى موضع هذا التكبير أين يكون؟ هل قبل الانتقال أو بعد الانتقال أو أثناء الانتقال؟ يعني لو كان قائما وأراد أن يكبر للركوع هل يكبر وهو قائم أو يكبر إذا ركع أو يكبر بين الركنين؟ الجواب يكبر بينهما، لأن هذا يسمى تكبير انتقال. فلو كبر وقال الله أكبر، وهذا يفعله بعض الإخوة الحارسون على بعض الإخوة الحارسون على الميكروفون، أو يكون مثلا مسجد ذو طوابق متعددة فيحرص على هذا، يقول الله أكبر في الميكروفون الله أكبر ثم يركع حتى إذا أراد السجود حتى، فبعد ما يقول سمع الله بحمد ربنا ولك الحمد يقول الله أكبر ثم يسجد. هذا التكبير في غير محل وكأنه لم يكبر، لأن الذكر إذا ورد في غير محله فلا عبرة به، لا عبرة به. لو واحد قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى قبل ما يسجد هل في عبرة بهذا؟ لو واحد قال سبحان ربي الأعلى بعد القيام من السجدة الأولى ولم يقل هذا في السجود هل هذا قيمة؟ ما له قيمة. إذا وقع الذكر في غير محل فلا قيمة له. فلو كبر وقائم لم يكبر في المحل فكأنه ما أدى، لو كبر هو راكع فكأنه ما كبر لأنه أتى به في غير محل. إنما التكبير يكون حال الانتقال فيرفع اليد الله أكبر وهو ينتقل، وليس من بأس لو بدأ التكبير وقائم وانتهى منه ووراك مثلا، لا بأس، المؤمن يقع التكبير حال الانتقال. كذلك إذا قال سمع الله لمن حمده ورفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده فإنه أيضا يفعل ذلك أو يقول ذلك سمع الله لمن حمده حال القيام حتى إذا استقام قال ربنا ولك الحمد، مش ينتظر حتى يقوم ويقول سمع الله لمن حمد، وإنما يقول ذلك عند القيام من الركوع. انتبهتم يا إخوان؟ فكل هذا انتقال. إذا أراد أن يسجد وقائم أراد أن يسجد يبقى يقول ذلك عند الهوية، عند الهوية، إنما لا يترك هذا. بعض الناس يترك هذا حتى إذا سجد قال الله أكبر يبقى يقول فين في السجود فكأنه ما قال. انتبهوا لهذه مسألة لأنها مسألة مهمة جدا، وبعض العلماء يبطل الصلاة بترك ذلك لأنه واجب تركه متعمدا، ومن ترك الواجب متعمدا بطلت صلاته، يعني ليست المسألة سهلة. عشان كده احنا بنقول مثلا بالنسبة للميكروفون مشكلة الميكروفون لو كانت المسألة انك تمسك الميكروفون في ايدك مش مشكلة حتى لو حصل نوع حركة او كذا فهذا لما صحة الصلاة، انما تمسك الميكروفون زي ما هو وتخالف انت في هيئة الصلاة لا امسك الميكروفون في ايدك لو لم يتسنى. انما بعض الناس بيعمل ميكروفون في القيام، ميكروفون في النص الركوع، ميكروفون تحت عند السجود، او مشبك تحطه في ثيابك ويبقى معاك على طول، او تمسك الميكروفون في يدك، ما فيش اشكال، لكن لا تجعل التكبير هذا في غير محله. نعم. بالنسبة للتسليم عند الالتفات أوي، السلام عليكم ورحمة الله، وهكذا بعض الناس يسلم ثم يلتفت، ويسلم ثم يلتفت، أو يلتفت ثم يسلم، يلتفت ثم يسلم، أو يسلم حال التفات الأمر واسع، إنما يسلم قبل وجهه ثم يلتفت لم يرد هذا، لا عند النهوض. نعم عند النهوض منه. ليس معناه نكبر أولا ثم ركع، يعني كبر للركوع، هذا معناه كبر للركوع. نعم. حقيقة السماء هي تسمى تكبيرات الانتقال، لا هي تكبيرات القيام ولا تكبيرات الركوع، تسمى تكبيرات الانتقال، يعني تكون حال الانتقال. نعم. ليه؟ يعني مثل هذا قضية الزواج. هذه المسألة الأولى، يبقى التكبير فين؟ في هذا. المسألة الثانية أنه يلاحظ أيضا مد الصوت بالتكبير في بعض المواضع، يعني مثلا يجي مثلا مساجد عشان بقى مسافة الأطول شوية يقول لك الله أكبر مثلا أو كذا. طبعا أكبر دي قضية كبيرة، خلاص، فالله ليس أكبر إنما الله أكبر، فأكبر جمعي كبر وهو الطابر، انما اكبر. طيب تغيير الصوت بالتكبير حال التشهد الاوسط او التشهد الاخير، فبعض الناس اذا جاء التشهد بقى الاخير هيعود بقى تقول ايه الله اكبر، ما يعني بيقولها مش عارف اكبر او اي حاجه، المهم يوهم الايه، يعني عشان يعرف من خلفه ان ده ايه. طبعا ده بينفع السهين في الصلاة، ان هو بيعرف ان جاء ده جاء عند الايه كده هيختم، زي مثلا الجماعة في الميتم اول ما يختم الايه بختام معين كده يبقى يقول صدق الله العظيم، كل يوم يمسك في بعض علشان ياخد ايه، كل واحد ياخد له زبون يغذيه، هكذا الناس يعتادوا، لانه مع التصديق الربع بتاع العصر مع تصديقه يوم الناس كلها ايه كل واحد يوم يمسك في واحد عشان يغذيه، تحفر شكله كبير، فأول ما يهدي هكذا الناس. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعتياد الناس هذا مثل ما صاروا يعتادون الآن إطالة السجود الأخير، أيضا إطالة السجود الأخير، فهذا لم يرد، بل يجعل الإنسان تكبيرته يعني على نسق واحد، لكن لو إنه أصلا بيكبر بترتيل، يعني مثلا الله أكبر سمع الله لمن حمده مثلا، لا بأس، لأنه كله على نسق واحد، كله على نسق، إنما الكلام فيه في أنك تميز تكبيرة معينة بطريقة معينة يفهم منها الناس أنك تريد كذا، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للتكبير. نعم أيوة، هذا قد يؤدي إلى السبق، إن إذا طال ممكن يؤدي إلى سبق الناس له، إنما لو حسم خلاص. نعم. لو جمع بينهما مفيش مشكلة، يعني صارت بين أتى الجزء هنا وجزء هنا ما فيش إشكال إن شاء الله. نعم، يعني انتظار الداخل لا بأس، فانتظار الداخل لا بأس، لأنه يعني مراعاة المعون في هذا لا بأس به، وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز، فمراعاة المأمون في هذا لا فيش إشكال إن شاء الله، لا إشكال. نعم. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعالى، وهذا أيضا البابان هذان يدلان أيضا على ترجيحي، أو استدل به من رأى ترجيح رفع اليدين في تكبيرات الجنازة والعيدين، لأنه قال السنة في الصلاة رفع اليدين إذا كنا من قيام، رفع اليدين من قيام، ولا يفعل ذلك في السجود، فلما لم يكن في المسألة نص خاص بصلاة الجنازة أو بالعيدين، فقياس هذه الصلاة على تلك تكون أقرب من الاجتهاد، يعني لو لم يكن طالما ما فيها نص نبوي. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يرفع اليدين أو لا يرفع اليدين. فمن رأى رفع اليدين قاسهما على الصلاة، وقال بأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إذا كان قائما يرفع اليدين ولا يفعل ذلك في السجود. فلما كانت صلاة الجنازة كلها من قيام وتكبيرات العيدين والرفع من قيام، فقال يرفع اليدين في القيام. وإن اختلفت أثار الصحابة في ذلك، فالأقرب هو رفع اليدين، يعني الأقرب رفع اليدين في هذه التكبيرات كلها. ولكن لا ينكر على من ترك الرفع، لا زاد كده تكبير، يعني لو سهى في الثالثة وكبر وظنها الرابعة وجلس يتشهد فذكروه فقام، يقوم بلا تكبير، يقوم ايه بلا تكبير. لا صحيح، ما فيش اشكال ان شاء الله. لو قال مكان سمع الله لمن حمده سهو، وان هذا ترك واجب، فهذا سهو، هذا سهو، اذا فعل ترك ذلك سهوا يسجد لذلك للسهو. نعم، لا وبيسجد للسهو لجلوسه في موضع ليس فيه جلوس. سجد التلاوة في الصلاة اختلف أهل العلم في ذلك، والصواب التكبير له، التكبير للنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، هذا بالنسبة للصلاة، فيكبر إذا سجد ويكبر إذا قام، هذا الصواب من أقوال أهل العلم. لم يرد هذا، إنما يرفع صوته الإمام، الإمام هو اللي بيرفع صوته ليسمعه الناس. ففي صلاة الجنازة يكون رفع الصوت بالتكبير خاصا بالإمام، إنما المأموم يسمع، وكذلك العيدين. لكن اعتاد الناس جميعا رفع الصوت في تكبيرات الجنازة أو في الجنازة. سمع الله لمن حمد للمأموم قال به بعض أهل العلم، ولكن الجماهير على أنه يقتصر المأموم على ربنا ولك الحمد، لما جاء في الرواية الصحيحة في الصحيحين من حديث أبو هريرة، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لكن بعض العلماء صحح رواية فيها الجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولكن نقول حتى على صحتها هذه شاذة، والصواب الاختصار للمأموم على ربنا ولك الحمد، الصواب عدم تغيير، الصواب عدم تغيير. نعم، لا الرفع بالنسبة للتلاوة عادي عند الهوي ليس عند القيام. نعم، مش. كما لو أراد أن يقوم من التشهد فذكر فجلس قبل الاستيقاظ. نعم نعم، لو الإمام منضبط، لكن مش كبا أن أحوال الإمام مع المأموم أحوال صار الإمام يخالف فاضطر المأموم للمخالفة، لكن هو الصواب إنه إذا قال سمع الله لمن حمده إذا انتهى من حمده رفعت أنا. نعم، إنما بعض الأئمة الآن ما يعني يخالف هذا، ولهذا لما نيجي مثلا نقول الداخل هل يعتد بالرفع ولا يعتد بسمع الله لمن حمده؟ هل يعتد برفع المأموم الإمام ولا يعتد بقوله؟ لأنه ما بيقولش لما يقف، فيقول لك أنا لحقته قبل ما يقول سمع الله لمن حمده، نقول لا يعتد بهذا، إنما لحقته قبل ما يرفع يبقى يعتد بالرفع، إنما لحقته قبل ما يقول سمع الله لمن حمده هو أصلا ما قالها إلا لما استتم القائمة، فلما اعتذر قائما قال سمع الله لمن حمده، فلا نعتبر بهذا، إنما نعتبر به. ولهذا اللي بيدخل الصلاة وشاف الإمام رفع حتى ولو لم يقل شيئا، بعض الناس بيبتدي يعني يوم يلحق يركع بسرعة، يقول لها إيه الحق يركع بسرعة. صحيح ما عندنا، أنا بسمي يعني إيه ثق كثير من المصريين فتاكة، يعني عارفين كذا ولكن نلحق بسرعة. نعم، لا المعتبر هو الرفع. نعم، ليه؟ لا ليس لازم. مشفق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان. سجود تقصد له تشهد ولا لا؟ ليس له تشهد، لكن له تسليم. سجود السهو بعد الصلاة له تسليم، لكن ليس له تشهد. نعم، باب وجوب

هو الصحيح ولا يلتفت لقول الأحناف في هذا، لأنه ما جاء في هذه الرواية ما تيسر معك من القرآن مجملا فصل في الروايات الأخرى لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. ولهذا نقول من لم يقرأ فتحة الكتاب إذا كان إماما أو منفردا وهو قادر على القراءة فصلاته باطلة. طيب، يأتي أمر المأموم، المأموم على حالتين، إما أن يكون في صلاة سرية فنقول يجب عليه القراءة أيضا، وإذا تركها كانت صلاته باطلة على الصحيح، وإما أن يكون في صلاة جارية، وهذا هو الحال الثاني، أن يكون في صلاة جارية. فإذا كان في صلاة جارية فهل يقرأ أو لا يقرأ؟ معنى حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن في الجهرية نازع هذا النص نص آخر، ألا وهو وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، وهذا قرآن نستمع أو نقرأ، تنازع نصان هنا فاختلف أهل العلم أيهما الذي يخصص الآخر. هل لا صلاة تخصص وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، فيكون المعنى فإذا قرأ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا إلا بفاتحة الكتاب، ففاتحة الكتاب تقرأها، ثم غير الفاتحة لا يجوز لك أن تقرأ للنص. أو إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا تكون هي الخاصة في الصلاة والتي يخصص بها الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني يكون المعنى إلا إذا كان يقرأ الإمام، فإذا كان يقرأ الإمام فقراءة الإمام للمأموم قراءة. لهذا نتج القولان، والذي يترجح أن دلالة الآية أقوى، لا سيما وقد ورد أنها في الصلاة. لولا حديث ورد في السنن سند جيد أو في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنزع في القرآن، ثم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني لا تقرأوا ورائي، ما لي أراكم تقرؤون ورائي، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فدل هذا على أن لا صلاة من يقرأ بفاتحة الكتاب تقدم على وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا في هذا. وهذا القول هو الصواب، وهو ما استظهره البخاري رحمه الله تعالى حين رأى وجوب القراءة على الإمام والمأموم والمنفرد، سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت الصلاة سرية. ويدعم ذلك ظاهر قول أبي هريرة لما سئل إنما كن وراء الإمام، سؤاله مباشر إنما كن وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك، قال اقرأ به في نفسك، حتى ولو لم يكن الإمام يترك فرصة للقراءة، لأن السنة ألا يترك فرصة حتى ولو كان كذلك، فإنه يقرأ بها في نفسه. طيب، المسألة الثانية، ماذا لو لم يكن يحسن قراءة الفاتحة أو كان أعجميا فأسلم ولا يمكنه تعلم الفاتحة؟ هذا دخل في التبويب، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن فتح ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. نقول الواجبات تسقط مع الأعذار، فإذا كان أعجمي لا يستطيع ويتعلم مثل فتحة في شهرين نقول له لا تصلي حتى شهرين، لا، ولكن يقرأ ما تيسر معه، إذا كان يحفظ غير الفتح يقرأ ما تيسر بقدرها، أو يسبح ويحمد ويكبر. طيب، نكتفي بهذا القدر. وإن شاء رب العالمين يتوقف الدرس اليوم، وسنلتقي وإياكم بعد الحج إن شاء الله عز وجل، فسنسافر يوم السبت القادم، فبإذن الله نلتقي بعد العودة من الحج على حسب الترتيب مع إخواننا هنا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على التوحيد والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.